جاب عرتك تبتسم له لا ولا تضحك معاه انت بيدك اختيارك وانا ماني لك ولي تدري انك قطع مني وما تحمل منك لمتى يا قلبي كل ما طالبك كل حاجة علي ما جبرتك تبتسم له لا ولا تضحك معاه انت بيدك اختيارك وانا ماني لك ولي تدري انك قطعة مني وما تحمل منك لمتى يا قلبي كل ما طالبك الحاجة علي لين شفت ترتبك وقعد امشي لك وراه وانت نبضاتك تزيد تشتعل في داخلي كل همي بس رضاك وكل همك بس رضاه والمصيبة في النهاية ادري اني المبتلي أدري أني بكل نبضة منك تعني لي حياة طالبك لا عاد تنبض صير لو مرة خليل هذا يا قلبي أنا عيشني مرة بلا يا أخي ودي كثر ما تشتاق له تشتاق لي ما جبرتك تبتسم له لا ولا تضحك معاه انت بيدك اختيارك وانا ماني لك وليه